السلام عليكم أيها الكرام، سئلت مراراً عن برنامج There is no clash الذي تقدمه مذيعة بريطانية بتمويل من مسلمين. No clash يعني لا تصادم أو لا تعارض، والمقصود لا تعارض بين العلم الرصدي التجريبي والقرآن. كيف يحاول البرنامج إثبات ذلك؟ تابعت عدة حلقات منه فوجدت أن طريقة عمله هي كالآتي. أولاً، ما هي الموضة العلمية الشائعة هذه الأيام؟ سنبحث في القرآن عن آيات نأخذ منها كلمات معينة فنقطعها عن سياقها ونحملها من المعاني ونشكلها بحسب هذه الموضة العلمية. وإذا كانت الأبحاث العلمية تعطي أرقاماً متضاربة، فسنأخذ من هذه الأرقام ما يوافق السيناريو الذي رسمناه للآيات القرآنية، ثم نخرج على الناس بالخبر. القرآن ليس فقط لا يتعارض مع الحقائق العلمية، بل هو الذي جاء بها قبل أكثر من 1400 عام. فنقول للناس أن قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يتكلم عن جسيمات هيكس بوزون الفيزيائية، وأن آية الله نور السماوات والأرض تتكلم عن نور الكوانتم والضوء الفلوريسنت المنبعث من كلوروفيل النباتات، وهكذا. لا يحاول البرنامج فقط تطبيع آيات القرآن لتوافق الموضات العلمية الخلافية، بل وأيضا الخرافات، كخرافة تطور الإنسان عن كائنات أدنى، والتي أثبتنا بطلانها بالتفصيل في الحلقة الماضية. نموذجاً لذلك، حلقة من البرنامج بعنوان القرآن يثبت التطور والجذور الإفريقية للإنسان، حيث يدعي البرنامج أن سورة والتين والزيتون سبقت داروين إلى القول بتطور الإنسان عن كائنات أدنى. كيف؟ قالوا القرآن اختار التين والزيتون ليشكلا الحدين الزمنيين لتطور الجنس البشري، حيث أشجار التين تطورت قبل 80 مليون سنة، وأشجار الزيتون تطورت من سلف لها قبل 1.5 مليون السنة. ويقول البرنامج قبل 80 مليون سنة يعني بداية تطور البرايميتس، يعني الرئيسات التي يقولون أنها الأجداد الحيوانية الأولى التي تطور عنها الإنسان، بينما قبل 1.5 مليون سنة هي التاريخ الذي ظهر فيه شبه الإنسان منتصب القامة هومو إريكتس، أحد أشباه البشر والمراحل الانتقالية المزعومة بين الحيوانات والإنسان. فالقسم بالتين يشير إلى تاريخ ظهور الرئيسات، لأنه متزامن مع ظهور التين تطورياً قبل 80 مليون سنة، والقسم بالزيتون يشير إلى ظهور شبه الإنسان منتصب القامة، لأنه متزامن مع ظهور الزيتون تطورياً. تعالوا ندرس عناصر هذا الربط واحداً واحداً ونرى فيها الطريقة المتبعة في البرنامج بشكل عام. أولاً، رأينا في الحلقة الماضية حقيقة الخط التطوري المزعوم الذي يستند إليه البرنامج، وكيف أن السيناريوهات التطورية غرقانة، ملتوية، غامضة، معقدة بتصريحات الداروينيين أنفسهم في أشهر مجلاتهم، وأنهم لا يكادون يتفقون على شيء منها. فبرنامج No Clash إما أنه يجهل هذه الأبحاث وهذه الاعترافات من الباحثين، فيطوع آيات القرآن لهذه الخرافة ثقة في كلام عرابي الخرافة الشعبويين والمواقع التي تنام على المعلومات منتهية الصلاحية عشرات السنوات، أو أن البرنامج يدرك ذلك كله ومع ذلك يتجاهله ليزبط سيناريو نسبة التطور إلى القرآن. فالمشكلة الأولى هي في أخذهم بما ينسب إلى العلم وكأنه مسلمات، وعدم الفرز بين الصحيح والخاطئ منه. ثانياً، قالوا أن تطور الزيتون مزامن لظهور الهومو إريكتس، يعني شبه الإنسان منتصب القامة، والذي ذكرنا في الحلقة الماضية أبحاثاً لداروينيين تنفي وجوده أصلاً، وتقول أن ما سمي بشبه الإنسان منتصب القامة ما هو إلا إنسان مثلنا. لكن لحظة، لماذا اختار البرنامج هومو إريكتس من بين الكائنات في الخط التطوري المزعوم؟ ليناسب كلمة تقويم في آية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أخذوا كلمة تقويم من السياق ليفسروها بانتصاب القامة ويربطوها بشبه الإنسان المزعوم منتصب القامة، وكأن الله تعالى يقصد بقوله لقد خلقنا الإنسان كائنات سابقة لنا، ولا يضعون الآية في سياقها، إذ قال تعالى بعدها ثم رددناه أسفل سافلين، والذي يدل على أن التقويم تقويم نفسي فطري كما بينا. فجعلوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حديثا عن شبه إنسان، كائن مزيف في الواقع، في خط تطوري مزيف أيضا. ثالثا، بماذا فسر البرنامج قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين؟ قال البرنامج المقصود بها نزول الإنسان من جبل بإثيوبيا، ليتفق مع ما قاله الداروينيون عن ظهور الإنسان الأول في إثيوبيا. فرددناه أسفل سافلين هي عندهم بمعنى نزل من جبل، مقطوعة تماما عن قوله تعالى بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتي تدل بوضوح على أن السفول في أسفل سافلين هو سفول روحي نفسي. ثم إن قد بينا يا كرام في الحلقة الماضية أن فكرة ظهور الإنسان الأول في إثيوبيا قد تلاشت أصلاً لدى الداروينيين باكتشافات لجماجم أقدم في المغرب وتنزانيا وتشاد وكينيا، بل وخارج إفريقيا كلها كما في الصين وغيرها. مش مشكلة، خبرونا ما آخر اكتشاف وسنجد آيات أخرى يمكن تفسيرها لتناسب التقديرات الجديدة. نلاحظ في هذا كله يا كرام انعدام المنهجية في التعامل مع القرآن، وأخذ كلماته كأنها هلامية مفككة تتقولب بحسب الطلب. رابعاً، البرنامج يفترض أن أتباع الخرافة أنفسهم متفقون على هذه التقديرات لتطور الرئيسات قبل 80 مليون سنة ولتطور التين والزيتون كذلك، وهذا باطل أيضا. فهم مختلفون على ظهور الرئيسات بين قائل أنها ظهرت قبل 60 مليون سنة، ومنهم من يقول 80، ومنهم من يقول 85 مليون سنة، ومنهم من يقول غير ذلك. طيب، على أي أساس اخترتم 80 مليون سنة من بين هذه الأرقام لبدء تطور المزعوم للرئيسات التي يدعى أنها أسلاف الإنسان يا برنامج نوكلاش؟ ليس هناك أي أساس ولا منهجية، وإنما المهم أن يزبط السيناريو المرسوم لتوفيق هذا الرقم مع تطور التين كما سنرى. طيب، هناك دراسة بعدها منشورة في 2018 تقدر أن الرئيسات البرايمتس ظهرت قبل 65 مليون سنة، وتحيل هذه الدراسة الحديثة على دراسات تنفي التقديرات السابقة ب 85 مليون سنة. فهذه دراسة أحدث، فما رأيكم؟ هل ستبحثون عن آية أخرى في القرآن لتناسب هذا الرقم الجديد؟ وهل حين أقسم الله بالتين كان هذا خطأً في تحديد تاريخ تطور التين؟ تعالى الله عن ذلك، أم أنكم تعبثون وتتخبطون بجهل وتجرؤ على كتاب الله تعالى؟ هذا عن التاريخ المزعوم لظهور الرئيسات. خامساً، ماذا عن التين والذي قالوا أنه ظهر تطورياً مع الرئيسات؟ ادعى البرنامج أن الدراسة التي أشار إليها تذكر أن التين ظهر في إفريقيا قبل 80 مليون سنة. أولاً، لا الدراسة المشار إليها ولا الخبر الذي تكلم عنها ذكر أن التين ظهر بداية في إفريقيا، فهذا ادعاء غير صحيح من برنامج نو كلاش. ثانياً، هل رقم 80 مليون سنة لظهور التين هذا هو رقم يتفق عليه الداروينيون؟ أيضاً لا. وكما رأينا في حالة الرئيسات فهم مختلفون هنا أيضاً، فمنهم من يقول أن التين ظهر قبل 60 مليون سنة على الأقل، ومنهم من يقول 75 مليون سنة، وهذا فيما اطلعت عليه سريعاً ولم أستقصي الموضوع، علماً بأن هذه التقديرات في كل هذه الدراسات عن التين هي لظهور العلاقة المشتركة بين التين والحشرات التي تساعد في تلقيحه والتي يعتبرونها مساوية لعمر التين نفسه. مرة أخرى، هل ستبحثون عن آيات أخرى تناسب هذه التقديرات المتضاربة؟ ولا داعي لذكر التباينات في تقديراتهم لتوقيت ظهور الزيتون. فهذه الملاحظة الثالثة، الانتقاء من الدراسات دون منهجية بما يتوافق مع النتيجة المحددة مسبقاً. فوضى في كل شيء، تلفيق سيناريوهات كمن يشكل لوحة من أخشاب متناثرة على سطح الماء ثم لا تلبث الريح والأمواج أن تفضها، ظلمات بعضها فوق بعض. ما يظهر هو أن القائمين على البرنامج لديهم حالة من ضياع البوصلة، عدم قدرة على التفريق بين العلم الزائف والحقيقي، فيأخذون ما يخرج علينا به بعض علماء الغرب كمسلمات، وليست لدى البرنامج منهجية لغوية ولا شرعية، وفي الوقت ذاته يشعرون بأن ما يحسبونه علما يهدد إيمانهم بالإسلام وهم لا يريدون ترك الإسلام، فكانت النتيجة ما رأينا. وأحياناً يا أخواني، الشخص الذي يحاول خدمة الإسلام بجهل يضره أكثر ممن يهاجمه بوضوح وسوء نية. هذه الطريقة التي يمارسها البرنامج سواء في هذه الحلقة أو في الحلقات الأخرى هي مهزلة بمعنى الكلمة، بينما وصف الله تعالى كتابه قائلاً إنه لقول فصل وما هو بالهزل، استخدام باطل في باطل في التعامل مع القرآن، بينما يقول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ورضي الله عن أبي بكر الصديق القائل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. تحولت الحلقة من حيث لا يعلم أصحابها إلى استخدام للقرآن لإطفاء الشرعية على العلم الزائف، بحيث يخاف المتابع أنه إذا شكك في خرافة داروين فإنه قد يكون شكك في القرآن نفسه. أنت تشك في تطور الإنسان عن كائنات أدنى، إذن أنت تشكك في سورة التين والزيتون. بل والأهم من ذلك، هذه الطريقة من أخطر ما يكون في تضليل المسلمين. تأويل الآيات تأويلاً خاطئاً يفرح به السطحيون من المسلمين ويزيدهم إيماناً ويقولون ها هو كتاب ربنا يحتوي على حقائق علمية، ثم تأتي دراسات أخرى تنفي صحة ما بنى المسلمون إيمانهم عليه. فبدلاً من أن يقولوا إذن فهذا كان تأويلاً خاطئاً وعبثاً، يهتز إيمانهم بالقرآن نفسه. كل هذا الهزل والتلاعب والتدليس والتفسيرات الباطنية يمارسها البرنامج من أجل ماذا؟ من أجل الإقناع بأن القرآن هو الذي سبق إلى القول بتطور الإنسان عن كائنات أدنى، وهو ما أثبتنا في الحلقة الماضية أنه خرافة وعقيدة داروينية عمياء. كل هذا من أجل الانتصار لخرافة تصادم صريح القرآن والسنة، أمراً معلوماً من الإسلام بالضرورة، مبثوثاً في آيات وأحاديث كثيرة، أن الله خلق آدم بيديه وخلق منه زوجه. وهنا أمر مهم إخواني، كل من يعبث بتفسيرات القرآن بهذا الشكل سيحاول إقناعك بأن القرآن ليس له معان محددة هي الحق وغيرها الباطل، بل كل القرآن عنده متشابهات ليس فيه آيات محكمة المعنى. والله تعالى يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا ملمح في كل من يعبثون بهذا الشكل، التشكيك في إحكام معاني آيات القرآن عموما. لذلك فبرنامج نو كلاش يخصص حلقة بعنوان Prophet Muhammad did not interpret the Quran. Be careful of those who say he did. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، احذر ممن يقولون أنه فسره، احذر ممن يقولون لك أن النبي فسر القرآن، كأنهم يقولون احذر ممن يتلو عليك قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن يا محمد، كأنهم يقولون احذر ممن يتلو عليك قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، فالتعليم فيه أمر إضافي على التلاوة، وهناك أحاديث كثيرة يفسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن. لكن الخائضين في القرآن بجهل يريدون عزل السنة عن القرآن ليسهل عليهم قولبة الآيات كما تقترح أهواؤهم. طبعا إخواني، لا شك أن القرآن أشار إلى حقائق علمية كمراحل تخلق الجنين وتفاصيل في السحب والبرزخ بين البحرين وغيرها، لكن هذه كلها ليست تخاريف كتطور الإنسان عن كائنات أدنى، بل حقائق أصبحت مشاهدة مرصودة، ودلالة القرآن عليها ظاهرة لا متكلفة ولا تحتاج هذا العبث الذي رأيناه. قد يقول قائل طيب يا أخي، لماذا تنتقد هؤلاء الذين يحاولون إقناع الناس بأن القرآن لا يتعارض مع العلم؟ حتى وإن أخطأوا فمقصدهم نبيل. نبل المقصد إخواني لا يبرر الضلال في القول على الله بغير علم وفي تحريف معاني القرآن بهذا الشكل. الإسلام لا يتسامح مع أي باطل ولا أي علم زائف، وما نراه بأعيننا أن هذه الطريقة في المحصلة تؤدي إلى إسقاط هيبة القرآن من نفوس المسلمين، لا في دخول غير المسلمين في الإسلام. فنسأل الله تعالى لنا وللقائمين على البرنامج الهداية، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع ويستعملنا وإياهم في طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله.